أو نصدق الولي الولي يقول دفعت واليتيم يقول ما أخذتها. وفي الحقيقة إذا جئت تنظر إلى الأصل، أصل أن المال عند الولي حتى يثبت أنه دفعه اليتيم. وفي هذه المسألة ومسألة التلف يقوي بعض العلماء فيها اليمين، يقوي فيها اليمين، واليمين هنا قوية وأميل إلى هذا القول، ولذلك لأنه خلاف الأصل والتهمة فيه قوية، وبناء على ذلك وفي احتياط لمن اليتيم، فإذا دفع المال إليه ولم يشهد فهو الذي فرط، وحينئذ يقوى أن يقال أنه يعني يكون القول قول اليتيم أو لا يكون قوله إلا باليمين. نعم. قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وغرش جنايته وقيمة مهلته. قال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. العبد يتولى سيده أمر ماله، وهذا كما ذكرنا غير مرة مبني على حديث ابن عمر في الصحيحين: من باع عبدهم ولهم مال وماله للبائع إلا أن يشترط الملكاء. لكن ذكر هذه المسألة هنا فيها شيء من الارتباط في مسألة الولاية على المال. فقال رحمه الله: وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له. وما استدان العبد إذا تعامل الرقيق مع الناس وأخذ منهم أموالا دينا، فسيده له حالتان: الرقيق إما أن يكون مأذونا له بالتجارة أو غير مأذون له بالتجارة، فإن أذن له فإنه يتحمل مسؤوليته وحينئذ يلزمه أن يدفع عنه، وإن لم يأذن له يكون في رقبة الرقيق. سيأتي إن شاء الله بس هذه المسائل في هذا الرقم إن شاء الله. نعم. وإلا ففي رقبته كاستيداعه. وإلا ففي رقبته. طيب، الرقيق لا يملك الناس، لو أنه ذهب واستدان 100,000 وجاء صاحب 100,000 طالبه فإذا به لي فعنده مال، فالآن مشكلة، هل نقول إن الرقيق لا يملك المال ونقول لصاحب المال ليس لك شيء وتذهب أموال الناس بهذه الطريقة، أو نقول خذ الرقيق والرقيق ملك لسيده لملك الشرع، لأن أصل الرق مضروب بحكم الشرع، فحينئذ في تعارض بين هذين الأصلين. ف إذا كان السجن علم بجناية عبده أو استدانته للمال، يعني عرض عليه أن عبده جنى جناية 100,000 أو مثلا أتلف مالا 50,000 أو استدان مالا 10,000 ريال، تخير بين أمرين. إذا لم يأذن له نقول له: إما أن تدفع عنه ويبقى لك عبدك، وإما أن يكون المال في رقبته فيباع ويؤخذ منه المال ويرد الباقي الى سيده. لاننا لو فتحنا هذا الباب لكل رقيق يجني على مال الغير ثم بعد ذلك يصبح لا يمكن ان يؤاخذ للجنايه ولا يمكن ان يطالب سيده بها، فهذا يفتح باب الضرر على الناس، ولذلك تكون جنايته في رقبته وعرش جنايته كذلك وقيمته مثلته وقيمه الشيء الذي اتلفه. نقول لسيدي: إما أن تدفع عنه وإما أن يبيع القاضي هذا الرقيق، يبيعه ويسدد بينه وبين رقبته، ثم بعد ذلك يدفع الباقي من المال إن كان في الباقي إلى سيده الذي يملكه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا. سائل يقول: هل يجوز أن يجعل الأب امرأة كالأيتام بعد موته؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فوصاية المرأة على مال الأيتام في حجها أجازها طائفة من العلماء رحمهم الله، ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلي أمر أيتام عبد الرحمن أخيها، و قالوا له: المرأة لها حق النظر في المال، فيجوز لها أن تتولى النظر في أموال اليتامى. ولا شك أن الرجل أكثر مخالطة للرجال